الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا كتاب الحج من الجامع الصحيح للإمام مسلم بن حجاج رحمه الله. في الباب 40 من كتاب الحج قال: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين. ومعنى الترجمة، ترجمة النووي: باب الاستحباب، هذا هو الحكم، حكم الاستلام. والاستلام يكون باليد، لمس باليد الركنين اليمانيين في الكعبة، اللي هو الركن الذي فيه الحجر والركن الآخر اللي هو سمي اليمانيين لأنهما جهة اليمن، في الطواف دون الركنين الآخرين. الركنين الآخرين الركن الشامي والركن العراقي لأنها من جهة الشام والعراق. وسيأتي لماذا يستلم يعني الركنين اليمانيين ولا يستلم يعني الركنان الآخرين. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الليث، وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ويخبر عن رؤيته ويقول: أني لم أرى النبي يمسح من البيت، ومعنى المسح هو الاستلام، مسح باليد، إلا الركنين اليمانيين، يعني الركن الذي هو الحجر الأسود والركن الثاني الركن اليماني الثالث. وحدثني أبو الطاهر وحرملة وقال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. هذا نكت الحديث، وهذا وصف معنى الركنين اليمانيين. قال: لم يكن رسول الله يستلم من أركان البيت يعني الأربعة إلا الركن الأسود، وهو الركن الذي فيه الحجر الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. دور الجمحيين بني جمح، يعني كانوا يسكنون في هذه الجهة، وهو الركن المعروف الآن بالركن اليمني. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني فقط. وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليمانية والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. هذا ابن عمر يحدث عن نفسه في حجه وعمرته رضي الله تعالى عنه. يقول: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر، هذا يحكي عن نفسه، منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، يعني منذ أن رأيت النبي يستلم هذين الركنين ما تركت ذلك في شدة ولا رخاء. في شدة زحام، يعني لو كان الأمر زحاما فكان يزاحم بل يقاتل عليه رضي الله تعالى عنه. ولا رخاء، يعني في حال خفة من الطائفين والمعتمرين، فكان دائما كل خوفة له لا بد أن يستلم الركنين، وألزم نفسه بذلك رضي الله تعالى. يقول: ما تركت أبدا يعني استلام هذه في كل عمراته وكل حجاته رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير جميعا عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا نافع اللي هو مولى ابن عمر يقول انا رايت ابن عمر يستلم الحجر بيده، يعني يستلمه يعني يمسح بيده ثم يقبل يده بعد ذلك. وقال ما تركته، يعني ما تركت هذا الامر، يعني في كل طوفه يطوفها بالبيت مذ رايت رسول الله يفعله، منذ ان رايت النبي يفعل هذا ما تركت فعل هذا قط. وهذا من شده عزيمته رضي الله تعالى. فحدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب اخبرنا عمرو بن الحارث ان قتاده بن دعامه حدثه ان ابا الطفيل البكري حدثه انه سمع ابن عباس يقول لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. وجاء السبب لما النبي لم يستلم الركنين الاخرين، وذلك انهما ليس على قواعد يعني البيت كما بناه ابراهيم واسماعيل عليهم السلام، وذلك ان البيت لما هدم، وهذا كان في حياه النبي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وارادت قريش ان تبني البيت جمعت نفقه لهذا، وكانت لا تضع في البيت الا مالا من حل، ما يضع في البيت مال من حرام، يعني يكون واحد كسبه من ربا ولا كسبه من زنا ونحو ذلك، كانوا يعني يحرمون هذا، وبالتالي ما وضعوا الا، فقصرت عليهم النفقه الحلال، فقصروا من يعني بناء البيت على قواعد ابراهيم، ووضعوا هذا الجدار الذي يسمى الحجر، الحجر يعني المكان الذي يحجر حتى لا يطاف يعني فيه، فيكون الطائف كانه طاف بجزء من البيت، ويجب ان يطوف حول البيت، فوضعوا هذا الجدار حتى يطاف من خلفه. ومن اجل هذا، من اجل يعني ان هذين الركنين اللي هو الركن الشامي والعراقي ليس على يعني قواعد ابراهيم، لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان على قواعد ابراهيم لاستلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيستلم البيت من كل جوانبه. الباب 41 باب استحباب تقبيل الحجر الاسود في الطواف. قال مسلم وحدثني حرمه بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس وعمر وحدثني هارون بن سعيد الايلي حدثني ابن وهب اخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم ان اباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال ام والله لقد علمت انك حجر ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلت. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويروي عنه ابنه عبد الله ان عمر كان يقبل الحجر اي الاسود، ثم قال بعد ان قبله ام والله قسم يقسم بالله لقد علمت انك حجر، يعني انك لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك، يعني في حجه وعمرته ما قبلت، اي انه يفعل هذا امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. زاد هارون في روايته قال عمرو حدثني بمثلها زيد بن اسلم عن ابيه اسلم. وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان عمر قبل الحجر وقال اني لاقبلك واني لاعلم انك حجر ولكني رايت رسول الله يقبلك. حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وابو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الاحول عن عبد الله بن السرجس قال رايت الاصلع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله اني لاقبلك واني اعلم انك حجر وانك لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلك. هذا حديث عبد الله بن سرجس قال رايت الاصلع، هذا عبر بهذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويقول الحجر الاسود ويقول والله ان يقسم عمر اني لاقبلك واني اعلم انك حجر وانك لا تضر ولا تنفع. طبعا هذه العباره قالها يعني عمر في خلافته بمحضر من الناس حتى يعني يبين ان تقبيل الحجر ليس يعني شأنا كشأن الجاهلية كانت تعبد الأحجار ويعني الأصنام، وإنما هذه إنما تقبيل الحجر إنما هو عبادة الله تبارك وتعالى وليس كما كان حال المشركين في الجاهلية. فقال إني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع أي ليس اعتقادنا فيه كما كان يعتقد الجاهلية في أحجارهم وأشجارهم التي يعبدونها، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما أقبلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. معنى رأيت عمر قبل الحجر والتزمه يعني سجد عليه، يعني أنه كان يقبله وكان كذلك يسجد عليه يضع وجهه على الحجر. وقال يا عمر رأيت رسول الله بك حفيا. الحفاوة هي التكريم، هي التكريم والعناية، يعني أني رأيت النبي يعني يكرمك ويعتني بك عناية عظيمة، ولذلك يعني أنا أفعل وأحتفي بك كما كان النبي يفعل، فكان يقبله ويلتزمه ويسجد عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحدثني محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا ولم يقل والتزمه. ومعنى ولكني هذا من كلام عمر رأيت أبا القاسم، أبا القاسم يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم بك حفيا يعني معتنيا عناية عظيمة. الباب 42 باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للرأي. معنى الترجمة باب جواز الطواف على بعير، يعني يجوز أن يطوف حول الكعبة وهو راكب على بعير ونحوه، وغيره أي من الدواب، واستلام الحجر بمحجن. المحجن هو العصا التي يكون لها عقفة معقوفة من آخرها، كما هي العصي هذا التي يكون لها يعني التواءها، ونحو هذا للراكب أن يستلمه يعني عصا معه. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر بأن النبي طاف في حجة الوداع وهي حجته الوحيدة وآخر يعني حجة الله صلى الله عليه وسلم، وسميت الوداع لأنه ودع الناس فيها وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خطب الناس وقال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكان بمثابة كأنه يودع يعني المسلمين على بعير. أن النبي طاف في البيت على بعير، وسيأتي السبب الذي جعل النبي يطوف على بعير ولا يطوف ماشيا حول البيت صلى الله عليه وسلم. يستلم الركن بمحجن، يعني يستلم الركن وهو هناك فوق البعير يقوم يوصل محجنه، هو المحجن العصا التي لها عقفة من الأخير يجعلها تلمس الحجر ثم يقبل طرفها صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على جواز استلام يعني الحجر بمحجن وهو راكب إذا كان بعيد العهد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس خشوه. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ويبين لما يعني في أن لما طاف النبي على بعير صلى الله عليه وسلم، قال طاف النبي بالبيت في حجة الوداع على راحلته، والراحلة الناقة التي ترحل ليركب عليها، يستلم الحجر بمحجن، يعني إذا وصل إلى الحجر الأسود يقوم يشير أو يوصل محجنه إليه، إذا أشار إليه لا يقبله يعني طرفه، وإذا استلمه ووصلت العصا أو المحجن هذا إلى الحجر قبلها صلى الله عليه وسلم، يستلم الحجر بمحجنه يقول لأن يراه الناس، يعني أن النبي فعل هذا وركب على بعير حتى يراه الناس، وليشرف أي عليهم صلى الله عليه وسلم، وليسألوه لأن الناس كانوا تقاطر عليه يسألوه، فإن الناس غشوا، يعني الناس الحجاج الذين كانوا مع النبي غشوا، يعني تجمعوا عليه، فاضطر النبي إلى أن يركب بعير حتى يشرف عليهم وحتى يسألوه يعني أمر دينهم. وكذلك كان النبي يكره أن يدفع الناس عنه صلى الله عليه وسلم، يعني كان يكره أن يكون له حراس يكون بجواره ويدفع الناس عنه، فلذلك طاف على بعيره صلى الله عليه وسلم. وحدثنا علي بن خشرام أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشور. في هذه الرواية رواية الحديث زيادة أن النبي يعني طاف بالبيت وكذلك سعى بين الصفا والمروة على بعيره صلى الله عليه وسلم. حدثني الحكم بن موسى القنطري حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب الناس عنه. في هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تبين السبب الذي من أجله أن النبي طاف على بعيره، قالت كراهية أن يضرب الناس عنه، يعني يكره النبي أن الناس تضرب عنه، يعني يكون له حراس يضربون الناس ويمنعونهم يعني عنه لما يعني تقاطر عليه صلى الله عليه وسلم، فارتفع إلى البعير حتى يروا الناس وحتى يسألوا صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا سليمان بن داود حدثنا معروف بن خربوز قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، يعني إذا المحجن وصل إلى الحجر كان يقبل طرفه صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوف عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راجل، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور. هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها بنتها زينب بنت أبي سلمة تقول إن أم سلمة قالت للنبي شكوت إلى رسول الله أني أشتكي، أشتكي يعني مريضة، أشتكي يعني أني مريضة، فشكت إلى النبي أنها مريضة ولا تستطيع أن تطوف يعني على قدميها، فقال لها النبي طوفي من وراء الناس، قال لها انتظري من الناس يدخلوا في الصلاة وطوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فركبت بعيرها وطافت يعني من وراء الناس، النبي يصلي إلى جوار الكعبة وحوله الناس وهي طافت من خلف الناس، قالت فطفت ورسول الله حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور. تقول كان في هذه الصلاة كان النبي يقرأ بالطور وكتاب المسطور. على كل حال في هذه الأحاديث جواز الطواف على البيت على بعير ونحو ذلك، طبعا يعني مع أمن ألا يعني يقذر هذا يعني المسجد، ولم يكن تكلف المسجد لم يكن على النحو الذي يعني هو الآن بهذه العمارة وبهذا الرص للأرض، وإنما كانت أرض مضربة ويطوف الإنسان يعني حول الكعبة خلف الناس، ولم تكن هذه الأسوار وهذا البناء يعني موجود. على كل حال لو وجد يعني ما يعني يناسب ذلك من أن يركب الإنسان على آلة أو خشبة أو نحو ذلك فإن هذا يجوز أن يعني يطاف بالبيت يعني والإنسان محمول. هذا يستفاد من الحديث، وأن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي يعني أجاز ورخص لأم سلمة أن تطوف من خلف الناس وهي راكبة. الباب 43، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. السعي بين الصفا والمروة ركن، الركن هو الجزء الأساسي من العبادة، وأنه لا تصح الحج إلا بالسعي بين الصفا والمروة. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت لها إني لا أظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضرروا. قالت لما؟ قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف به. وهل تدري في مكان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت فطاف. هذا حديث ابن من عشر رضي الله تعالى عنها، وقد سألها ابن أختها عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، أمها أسماء وأسماء هي أخت عائشة رضي الله تعالى عنها أسماء بنت أبي بكر. قال عروة لخالته أم من عائشة إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضر. بيقول أنا أظن أن الإنسان لو حج وما طاف بين الصفا والمروة ما ضره، لأن هذا. فقالت له عائشة رضي الله عنها لما إيش؟ قال لها يقول عروة قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ففهم إن فلا جناح عليه أن يطوف بهما لا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا حرج عليه ولا إثم عليه أن يطوف بهما. فقالت له لا ليس الأمر كما فهم. فقالت له لو كان كما تقول يعني انه ما عليه جناح لكان يجب ان يقال فلا جناح عليه الا يطوف به، يعني لا اثم عليه ان لم يطوف به. اما هي قالت لا جناح عليه ان يطوف به، لا جناح في ان يفعل، ما قالت لا جناح الا يفعل. فقلت له هذا اولا، يعني في اللغه يصير الفهم اللي انت فهمته خطا. ثم قلت هل تدري في مكان ذاك؟ يعني لماذا قال الله فلا جناح عليه ان يطوف بهما؟ ثم قلت إنما كان ذلك أن الأنصار وهم أهل المدينة الأوس والخزرج كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر. هنا جاء أنه أساف ونائلة، وقد جاء أن الصحيح أن الصنم الذي يهلون له على شاطئ البحر هو منى، كان لهم صنم خاص على شاطئ البحر بجوار بلدة تسمى خديب، وهي بلدة معروفة الآن بجنوب جدة، وكان لهم صنم هناك وكانوا يهلون من هنا. يعني إذا جم الحج هذا مهلون، هذا مهل الأوس والخزرج، يعني يأتون إلى هذا الصنم يبدأون إحرامهم من هذا المكان ويهلون من عند هذا الصنم ثم يأتي البيت، ولا يطوفون بين، يعني إذا هلوا من هنا لا يطوفون بين الصفا والمروة. فيقول تقول ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. جاء هنا انهم يطوفون بين الصفا والمروة، جاء في الرواية التي تأتي انهم لا يطوفون، يعني اكتفوا بهذا ولا يطوفون بين الصفا والمروة. تقول فلما جاء الاسلام كرهوا ان يطوفوا بينهما يعني فعلهم الذي كان يفعلونه في الجاهلية للذي كان يفعلونه في الجاهلية. قالت فأنزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله، يعني أن هذه من شعائر الله وليست هي من شعائر الجاهلية، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إلى آخره. الرواية الثانية ويتصحح هذه الرواية، وقال وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي

لذلك تشابهوا في كثير من العباد. منها هنا انهم كانوا يهلون من هذا المكان من منى. ان الانصار كانوا قبل ان يسلموا هم وغسان يهلون لمنى، فتحرجوا ان يطوفوا بين الصفا والمروه، وكان ذلك سنه في ابائهم. من احرم لمنى لم يطوف بين الصفا والمروه، وانهم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين اسلموا، فانزل الله عز وجل في ذلك ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو معاويه عن عاصم عن انس قال كانت الانصار يكرهون ان يطوفوا بين الصفا والمروه حتى نزل قول الله ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اكتفي اليوم بهذا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.